إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ درسنا أنبه على أمر. بسم الله. هذا الأمر هو في مسألة تسوية الصفوف. البعض من الناس يعني يتقيد بالخط حتى وإن تعرجت الصفوف. نعم، إن وقف على الخط وكان الصف منسجما مع هذا الخط فلا بأس، وإن كنت لا أرى هذه الخطوط، لكن لو أن الصف معتدل لا يلزمك أن تقدم أخاك من أجل أن يقف على الخط حتى ولو انعوج ماذا؟ الصف. يضاف إلى هذا أن أقدام الناس ليست في حجم واحد، فهذا قد يؤدي إلى خلل في تسوية الصفوف. الأمر الثاني هو أن البعض من الناس يسمع بالحديث أن الصحابة كانوا يلزقون مناكبهم بمناكب بعض وكعوبهم بكعوب بعض، فيفهمه خطأ، فهو يحرك قدمه من عند جهة رؤوس الأصابع حتى أنه يحك في قدم أخيه الذي بجانبه، فربما أدى إلى إثارة حساسية أو حكة في رجله فيضطر إلى أن يتحرك من أجل أن يحك رجله. أقول ليس هذا هو المراد يا عبد الله، هو الميزان في هذا هو المنكبان. إذا وضعت منكبك على منكب أخيك اعتدل الصف وكان الكعب موازيا لماذا؟ للكعب. أما أن تقيس بالأصابع فهذا بالعكس يؤدي إلى اعوجاج الصف، لأن الأقدام ليست في مقدار بعضها، فهناك من قدمه لا تزيد على مثلا 15 سنتي أو 10 سنتي، وهناك من يصل قدمه إلى 20 أو 25 سنتي. فيعني ما يصلح الطريقة التي يفعلها البعض، وهو أنه يتتبع قدم أخيه حتى يضع إصبعه على إصبعه ضاغطا عليه أو يحكه في رجله، قد يؤدي إلى إزعاجه أو إلى اختلال، لأنه قد يجد نفسه مضطرا إلى أن يحك رجله فيرفع رجله أو يعني يرخي نفسه من أجل حك رجله. تطبيق هذه السنة ليست بهذا الوضع الذي يفعله بعض الناس، بل أقول لك متى ما وضعت المنكب على المنكب اعتدل الصف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا باديا صدره، يعني متقدما صدره على صدر أخيه، قال لتسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين ماذا؟ وجوهكم. فانتبه، عندما تطبق سنة ينبغي أن تراعي فيها التطبيق الصحيح وليس الطريقة التي يفعلها البعض من الناس. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع تفسير الإمام السعدي رحمه الله، تفسير الكريم، تيسير الكريم المنان الرحمن. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

لزمه أن يقوم بأربعة مسائل أو بأربع مسائل. أولا العلم والتعلم والفقه في دين الله، وثانيا العمل بهذا الكتاب المنزل المبني على إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا الدعوة إلى هذا الحق الذي عرفته انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقبل ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وهذا جزاء وفاقا لكتمانه العلم، فعوقب بهذه العقوبة المتناسبة مع كتمه للعلم، فكتم الله فاه وألجمه لأنه كتم العلم الذي علمه الذي تعلمه ولم يبلغه للناس. وصف هذا الذي يكتم الكتاب بالإضافة إلى كتمانه العلم فإنه يشتري به ثمنا قليلا، فتوعده الله عز وجل بهذا الوعيد مثل أولئك الذين يتأكلون بالقرآن الكريم ويتلاعبون به في المآتم والحفلات ولا يعرفونه إلا عندما يكون هناك مأتم أو عندما يموت أحد، وإلا فهو معرض عنه والعياذ بالله. فإذا دعي إلى مأتم وأعطوه النقود وربما ساومهم على السعر فيأتي ويمد حنجرته ويتمايل كما تتمايل الراقصات في ذلكم المأتم ويأكل أموال الناس بالباطل بعد أن يشبع ويملأ بطنه من المال الحرام الذي هو من حق الورثة ومن أموال القصر القصار المساكين. فهذا من كتمانه وعدم العمل به، من كتمانه وعدم العمل به. توعده الله بقوله ما أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، كما قال الله عز وجل في حق آكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومثله كل من أكل أموال الناس بالباطل مثل أولئك الذين يتأكلون بالقرآن. وإني أرى أن من أولئك الذين يكتمون القرآن ويأكلون ويشترون به ثمنا قليلا أولئكم الرقاة الذين يلعبون بكتاب الله ويتخذون هذا تجارة يساومون عليها الناس. الرقاة الذين يفتحون عيادات وينظمون لذلك بروتوكولات معينة وأنظمة معينة وأنظمة معينة ويجمعون آلاف الجوالي من الزيت والماء بدعوى أنه ماء وزيت قد قرئ فيه ويأتي عندهم الآلاف، وكل من يأتي يدفع الشيء الفلاني من الأموال، فالذين دينوا الله به أن هذا محرم من جهتين. أولا أنه أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده. فإن قال قائل: ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري رضي الله عنه هو ومن معه على أخذ الجعل على أولئك القوم الذين لم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه الصحابة مقابل قطيع من الغنم فأقرهم على ذلك، بل قال: اضربوا لي معكم بسهم. أقول إن الفرق بينه وبين فتح العيادات كما بين الشمس واللمس، وكما بين الثرى والثريا. فأولا أن الذي فعله الصحابة له سبب معروف، وهو أنهم لم يضيفوهم وتركوهم جياعا. وثانيا أن الصحابة لم يفهموا من هذا الحديث أن يتخذوا القرآن لعبة بهذه الطريقة، ولم يفتحوا عيادات، فمن طلب منه أخوه أن يرقيه فليرقه، أما أن يتحول الأمر إلى عيادات طبية يلعبون فيها بكتاب الله عز وجل، وربما كثر عليه الزحام فتفل عليهم تفلة واحدة عبر مكبر الصوت وقال: هذه قراءة تكفي. ولا يقل عن ذلك خطورة تلكم العلب التي تباع عند بعض أصحاب العطارة وفي الأسواق، ويختلف سعرها على حسب سمعة الراقي، فهذه علبة تباع بمئة ريال فيها عجين وفيها زعفران وفيها لا أدري ماذا، وهذه علبة بعشرة ريالات. فما الفرق؟ أنتم تدعون أن هذا كله قد رقي فيه، فلماذا هذه الطريقة؟ أولا أن ذلك محرم، والطريقة هذه لم تعهد عن السلف أنهم يرقون في علب وتوزع وتباع. وثانيا ما الفرق بين الراقي فلان والراقي فلان؟ يعني هذا طبيب استشاري وهذا طبيب أخصائي وهذا متطفل على الطب؟ لا، لكنه أكل أموال الناس بالباطل واللعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالرقية مشروعة بضوابطها المعروفة، وهي أن تكون من القرآن أو الأدعية النبوية المأثورة، أن تكون باللغة العربية، ولا بأس أن تكون أدعية بغير العربية لمن لا يحسنها إذا كانت وفق السنة، وأن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وأن تكون على طريقة الرقية التي شرعها وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن نتحول إلى هذه الطقوس والمساومات. فهؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل، وإنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاحذروا يا عباد الله، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وكذلك الذين يستعملون القرآن في المآتم فقط، والحفلات لهم نصيب من هذا المصير، ولا يكلمهم الله. وفي هذا دليل على أن الله يتكلم خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة والجهمية ومن سار مسارهم من المؤولة والمعطلة. فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وهو يكلم عباده المؤمنين. كلم آدم عليه السلام، وكلم موسى تكليما، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكلم عبد الله بن عمرو بن حرام بن حرام والد جابر بن عبد الله بعد استشهاده في موقعة أحد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كلمه كفاحا، أي مباشرة، ليس بينه وبينه ترجمان. فالله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ولذلك أخبر أن من عقوبة أولئك الذين يلعبون بكتاب الله ويكتمونه أن الله لا يكلمهم يوم القيامة أبدا، بينما أهل الجنة يكلمهم ربهم سبحانه وتعالى ويكرمهم ويسلم عليهم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول لهم ربهم سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. فهو قال هنا لا يكلمهم. طيب كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله تعالى أن الله يكلمهم فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ والجواب واضح، أنه لا يكلمهم كلام تكريم، لا يكلمهم كلام تكريم كما يكلم عباده المؤمنين. ما منكم إلا من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ماذا؟ ترجمان، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن أولئك الأشرار لا يكلمهم، ما يكون في بطونهم إلا النار، هذه واحدة. ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يطهرهم أبدا. وقد أعد لهم العذاب الأليم المقيم المؤلم السرمدي الأبدي بالنسبة للكفار. ثم بين السبب الذي جعلهم ينالون هذا الوعيد الشديد، وهو أنهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. استبدلوا الضلالة بالهدى، استبدلوا الكفر بالإسلام، واستبدلوا الخير بالشر، والعذاب بالمغفرة. لأن كان مفترض أن يستبدلوا المغفرة بالعذاب، لكنهم عكسوا الأمر ففعلوا أعمالا تجعلهم من أهل العذاب لا من أهل المغفرة، فما أصبرهم على النار فعل تعجب، لكن مهما كان فإنهم لن يصبروا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم بين العلة التي أوصلتهم إلى هذه الحال، وذلك أن الله نزل الكتاب بالحق لكنهم كفروا به ولم يعطوه حقه، أو قصروا فيه فتلاعبوا به فعاقبهم الله بهذه العقوبة، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. فالكتاب منزل من عند الله، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني أولئك الذين طلبوا الهدى من غير الكتاب والسنة تجدهم في شقاق وفي خلاف، لأنهم ابتغوا الهدى من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا المصير، واحذر أن تأكل أموال الناس بالباطل، وأن تكتم كتاب الله وتتأكل به وتجعله سلعة، والعياذ بالله. فاحذر من ذلك واجتهد فيما أوجب الله عليك، واحذر ما حرمه الله تبارك وتعالى عليك. تفضل. طيب لا بأس. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، غفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: الذي يعلم معلم الأطفال القرآن هل يدخل في هذه الآية ويأخذ على ذلك أجرا؟ إن كان يعني قد أسند إليه العمل من قبل ولي الأمر ويأخذ ذلك الراتب مقابل احتباسه وتفرغه فلا حرج عليه إن شاء الله. وإن كان الحي أو سكان الحي طلبوه وأعطوه مكافأة لذلك مقابل احتباسه وتركه العمل، وإنما يتفرغ لتعليم أبناء المسلمين القرآن، فلا حرج في ذلك أيضا. أما إن كان نتيجة لمساومة ومماحكة كأنها صفقة تجارية ولا يقبل أي عرض، فلا شك أن هذا محرم ويدخل فيما تقدم. نعم. هذا لعله أحد الإخوة القراء الرقاة، يقول يذكر بأنه لا يأخذ الأجر إلا عند الشفاء، إلا عند شفاء المريض. الله يا أخي الكريم وفقك الله، لم يعهد أن الصحابة فتحوا عيادات حتى ولو كانوا لا يأخذون الأجرة إلا عند الشفاء، فهذا غير معهود عند السلف. فإن رقيت أخاك الذي يحتاج إلى رقية لوجه الله تعالى دون فتح عيادات وأهدى إليك شيئا من المال الذي ليس فيه جشع ولا طمع فلا بأس أن تأخذه، أما أن تكون مساومة وتحديد أقول إن شفيت من مرضك تعطيني كذا وكذا، فلا شك أن هذا محرم. نعم. أسئلة بمعنى يسألون الإخوة من الموصل عراق الإسلام، يقولون: ما الواجب علينا تجاه ما يفعله بنا الرافضة وداعش؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيكم شرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. نحن نتألم والله مما يحصل في العراق البلد الحبيب الذي شتت ومزق، كذلك في سوريا، كذلك في الصومال، كذلك في ليبيا، كذلك في اليمن، وكذلك في أفغانستان من الدول التي مزقتها الثورات ومزقها الثيران طلاب الحكم والمناصب. وهذه نتيجة الثورات التي أطلقوا عليها اسم الربيع العربي، وهو الربيع الغربي كما سماها بذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، هو فعلا الربيع الغربي. وهذا التمزيق لأشلاء الأمة هو تخطيط من أعداء الإسلام، وهذا من أعظم أسبابه. ومن أسبابه أيضا أولئك الذين يطلبون الحكم والمناصب ولو على أشلاء المسلمين، ولو على تمزيق وحدتهم. فإخواننا في العراق يعيشون بين سندال الرافضة ومطرقة الدواعش وتخطيط أعداء الله الكفار، ولا نملك لهم إلا الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يطفئ عنهم ويبعد عنهم هذه الفتنة، وأن يقيهم شرها، وأن يجمع كلمة أهل السنة في هذه البلدان على الحق والهدى. وأحذر الإخوة من التحزبات والانقسامات والتصنيفات التي أيضا أسهمت إسهاما مباشرا في ضعف أهل السنة. فليجتمعوا وليجتهدوا على في نشر التوحيد وإقامة السنة، ثم إن العاقبة للمتقين بإذن الله تبارك وتعالى. أما أولئك الذين ما زالوا يمجدون الصقيع العربي أو الربيع الغربي، فهؤلاء سفهاء لا يلتفت إلى أقوالهم ولا إلى أفكارهم الضالة. هذا تخطيط خطط له أعداء الإسلام، خطط له اليهود والنصارى ومن معهم من أجل تمزيق وحدة المسلمين، ومن أجل أكل ثرواتهم واستثمار خيراتهم والتحكم في اقتصادهم ومصيرهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذ بلاد المسلمين من أهل الثورات والثيران، ومن الرافضة والدواعش، ومن أهل الكفر الذين يتربصون بنا الدوائر. نسأل الله أن يجعل كيدهم جميعا في نحورهم، وأن يقي المسلمين شرورهم. أوصي نفسي وإخواني أهل السنة بوحدة الكلمة ووحدة القلوب ووحدة المنهج، والسير على منهج السلف الصالح، والبعد عن المهاترات والفرق والتفرق والتمزق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فانتبهوا يا رعاكم الله، والجو إلى الله تبارك وتعالى، واجتهدوا في جمع كلمتكم على الحق والهدى، وفوتوا الفرصة على الأعداء الذين ما فتئوا يجتهدون في تفريق صفوفكم، فوتوا عليهم الفرصة باجتماعكم على هدي الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. الإخوة السائلين يقولون من شمال العراق أصحاب قناة النصيحة، لعل الأسلم والأحكام أن يسألوا شيخنا بعد الدرس في موضوعهم الخاص. والله أنا لا أعلم القنوات هذه، لكن نعم. إذا كان عندهم سؤال خاص يخرجون نعم. معي نعم. إذا خرجت نعم. يقول السائل الكريم أسئلة بمعنى، يقول ما هو المكان الصحيح للكرسي الذي يصلى عليه؟ الثاني يقول يشكو مسؤولين مسجد مشهور يقولون يجبرون معشر الشيب على الصلاة في الصفوف المتأخرة بحجة أننا نصلي على الكراسي، هل لهذا أصل في الشرع؟ من اضطر أن يصلي على كرسي فليجتهد في أن يقف في الصف إن كان يستطيع الوقوف، فيقف في الصف معتدلا ويؤخر الكرسي قليلا، وعلى الإخوان يفسح له على أن لا يؤثر على استواء الصف الذي خلفهم، ويجتهدون في ذلك لا سيما المساجد التي فيها سعة وفيها يعني وليست فيها ضرورة بسبب الزحام، يجعل الكرسي بطريقة تجعله يقف في الصف، هذا إن كان يستطيع الوقوف. إن كان لا يستطيع الوقوف يقدم الكرسي نفسه بحيث إذا كبر وجلس يكون مسامتا للصفوف، وعليهم أن يجتهدوا في ذلك وأن يسددوا ويقاربوا، أما أنهم يؤخرونهم إلى الخلف فهذا لا ينبغي ولا يجوز حتى ولو كانوا يصلون على الكراسي. نعم. يذكر السائل الكريم بأنه رجل كبير في السن، يقول وظللت على معصية من ترك الصلاة وسماع الأغاني والأفلام وما إلى ذلك، والآن قد رجعت ولكني أخاف أن أرجع إلى ما كنت عليه، السؤال فهل لي سبيل إلى الاصطلاح مع الله وهل الله يغفر لي؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وثانيا إذا استقمت على طاعة الله وأديت الصلاة وابتعدت عن المحرمات فالتوبة تجب ما قبلها وتبت إلى الله توبة نصوحة بشروطها المعروفة والتي هي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عليك فهذا هو الواجب عليك، إذ أن ترك الصلاة كفر يخرج من ملة الإسلام، وما دمت تصلي الآن فكأنما أسلمت من جديد، فحافظ على هذا المكتسب الذي وفقك الله له، ومن أجل اتخاذ أسباب النجاة والثبات اقترح عليك ما يلي: أولا الجد في التوبة الصادقة النصوح بشروطها التي ذكرناها، وثانيا الإكثار من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، وثالثا تغيير البيئة التي أدت إلى انهماكك ووقوعك في هذه المحرمات. ربما كان المجتمع الذي أنت فيه مجتمع سيء فأستبدله بغيره، استبدله بغيره. ثم أيضا إلجأ إلى الله عز وجل بالقيام آخر الليل والتضرع إلى الله، يعني يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم اجتهد في ذلك، ونسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق والسداد. نعم. صلى الله عليكم وإليكم. السائل كريم يسأل عن حكم مسألة من مسائل العصر، وهي الزواج عبر الإنترنت. يذكر بأنه قد تزوج عبر الإنترنت، ولكن لما جاء لأهله وجدها غير المرأة التي رآها في الجهاز. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل له الرجوع في ما أعطى فقدت السفر وما إلى ذلك؟ أولا إن كان قد تأكد أن هذه المرأة غير المرأة التي عقد عليها فالزواج باطل والعقد باطل نفسه، وليس له أن يعاشرها ولا أن يدخل عليها ما دام عرف بأنها قد بدلت، لأن العقد تم على امرأة معينة. وإلا إذا تأكد وحضر الزوج والولي والشهود شاهد عدل فهذا يكفي في عقد الزواج من حيث الجملة، من حيث الصحة، صحة العقد. يعني إذا حضر الولي ولي أمرها والزوج والشاهدان، لا يشترط حضور الزوجة لكن يمكن أن يراها بحضور أهلها غير متبذلة، تكشف الوجه فقط واليدين، وله أن يرى قامتها بشكل عام. فإن وجد أنها قد بدلت فالعقد أصلا باطل، فله الحق أن يرجع بما أعطاهم من مهر وأن يطالبهم بذلك، ويجب أن يعاقبوا هؤلاء الذين بدلوا المرأة التي رآها بامرأة أخرى، يجب أن يعاقبوا من قبل المحاكم الشرعية عقوبة رادعة، لأنه لو أنه دخل على هذه المرأة التي هي غير المرأة التي عقد عليها كان الزواج باطلا في الأصل والعقد فاسدا، فله أن يرجع عليهم بما غشوه وبما خدعوه. ولكن يا إخوان أنا أنصح نصيحة، وإن قلنا إن العقد يصح بهذه الطريقة عبر النت إذا توافر يوجد الشهود والولي والزوج وكان ذلك معلنا أن العقد صحيح، لكني أرى أن لا يعني يفرط في هذه المسألة، فإن ذلك يؤدي إلى مثل هذا الخطر الذي أشار إليه السائل. لذلك أقترح على الإخوة البعد عن هذه، يكون العقد في مكان معين وحضور مأذون وحضور الشهود، حضور الزوج والزوج وولي الأمر، والبعد عن هذه التقاليد التي تؤدي إلى مثل هذه النتيجة. نعم. صلى الله عليكم. هي لكنها تختلف في الشكل والمواصفات. نعم. هي لكنها تختلف في الشكل. كانت حاطة أصباغا وما إلى ذلك. نعم، يعني إذا كانت المرأة هي المرأة المقصودة لكنها خدعته بشكلها بوضع أصباغ أو ستر بعض العيوب أو وضع توصيلة في الشعر أو باروكة، فإذا به يجدها صلعاء قرعاء، فلا شك أن له أن يرجع على ولي أمرها بكل ما أنفق أو دفع. نعم. يقول السائل الكريم، أسئلة بمعنى الجواب تقدم، يقول صلاة التراويح بالمال هل تدخل في الآية؟ تقدم هذا تقدم وبينا. نعم. قلت نعم. لكم إذا كان نعم. مثلا الشخص احتبس لهذا الغرض ولم يعمل واتفق معه أهل الحي على شيء يعني من أجل قوته وسكنه وطعامه، فلا بأس بذلك إن شاء الله إذا كان بدون مساومة. أما إن اشترط هو قال لا أصلي بكم إلا بكذا، فهذا أمر خطير ويخشى أن يلحق بمن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يشكو أخواله، يذكر بأنهم أكلوا حق والدتي في الميراث. يشكو من؟ أخواله. أخواله. نعم. يذكر بأنهم أكلوا حق والدتي في الميراث، يقول كيف أصلهم وقد فعلوا بنا هذه الأفعال الأفاعيل؟ الصلة لا تتعلق بكونهم أكلوا أموالك أو أموال والدتك، ولك أن تطالب بتلك الأموال أنت والدتك بالطرق الشرعية، بالشكوى إلى من يشكيكم والمطالبة بحقكم، و تطالبون بحقكم وتتوجهون للجهات المسؤولة، لكن هذا لا يجوز أن يحملك على قطيعة الرحم مهما كان الأمر. نعم. سأل الله إليكم. سؤال أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث عن لقيط بن صبر رضي الله عنه، حديثه المشهور، وفيه قال فقلت يا رسول الله إن لامرأة وذكر فيها كذا وذكر البذاء فيها بذاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها طلقها، قال يا رسول الله لي معها عشرة ولي منها أولاد، قال فعظها فإن يكون فيها خير. السائل يقول يذكر بأن زوجه تجاوزت 65 سنة، حافظة لكتاب الله، ولكن لا تفتح التلفاز على الأفلام والمسلسلات الهندية وفيها بعض المشاهد الكفرية، يقول ما الواجب تجاهها؟ الواجب عليك، الواجب عليك وقد بلغت هذا السن أن تعظها وتذكرها بالله، فإن كانت تصلي تواصل نصيحتها ووعظها وأطرها على الحق، ولا تسمح لها بممارسة هذه الأمور الخطيرة من التفرج على الأفلام الخليعة سواء كانت هندية أو غير هندية، حتى ولو كانت عربية. فالواجب هو وعظها ونصحها، هذا إن كانت تصلي، والاستمرار ذلك والصبر عليها. أما إن كانت قد أضافت إلى هذا ترك الصلاة، هذه لا يجوز أن تبقى معك، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لأن الذي لا يصلي كافر رجلا كان أو امرأة. نعم. تفضل. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه مصاب بسلس البول، ماذا يفعل عند الإحراق؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لك من أجر الشفاء عاجلا غير آجل. وثانيا اجتهد، إن كان سلسا لا تتحكم فيه أبدا فإنك تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ، ولك أن تصلي في وقت الصلاة ما شئت من الفرائض والنوافل، ولو خرج شيء في داخل الواقي فلا حرج عليك إن شاء الله. لكن هذا والمستحاضة، هذا الصنف من الناس وكذلك المستحاضة، يتوضؤون لكل صلاة ويصلون بهذا الوضوء، يعني يجتهدون يصلي الفريضة والنوافل التي معها، يتوضأ لكل فريضة. فإن صعب عليه الأمر له أن يجمع بين الصلوات التي تجمع عند الأعذار، كأن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. أما الفجر فمعلوم أنها لا تجمع مع غيرها، فإذا اجتهد في هذا ويعني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أنه يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ لئلا يلوث المسجد، ثم يعني يجتهد في ذلك حتى لعل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يجمع له بين الأجر والشفاء. نعم. ووضع الحفاظة على العضو ما يوجب فدية؟ بلى، إن اضطر إلى أن يتحفظ ويلبس واقيا فإنه يفعل ذلك وعليه الفدية، وهو مخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، هو مخير بين هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم المعتمر وفق الله الجميع يقول: هل يجوز لمس الزوجة أثناء أداء العمرة؟ لمسها. نعم، يعني لعل الأخ يقصد أن يمسكها في الطواف أو في السعي أو نحو ذلك، فما حكم هذا المس؟ حكمه جائز ولا ينتقض وضوءك إلا إذا خرج منك شيء. الصحيح أن لمس المرأة الزوجة أو غيرها من المحارم غير ناقض للوضوء، هذا هو الذي رجحناه قبل أيام عندما درسنا نواقض الوضوء. والصحيح أن لمس المرأة غير ناقض سواء كان بشهوة أو بدون شهوة ما لم يخرج شيء يوجب النقض، كخروج وذي أو مذي أو مني أو نحو ذلك أو نحو ذلك. يعني الخلاصة أن اللمس لا ينقض، فأمسك بزوجتك وأمسك ببنتك وبأختك وبقريبة وبمحرمك من النساء، شرطا تكون محرما لهن، فلا بأس أن تمسكهن وتجتهد في المحافظة عليهن. نعم. وأما استدلال من يرى أنه ناقض بقول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلا شك أن هذا المقصود به الجماع، الملامسة المذكورة في الآية المقصود بها الجماع، وأما مجرد اللمس فإنه لا ينقض في أصح أقوال أهل العلم سواء كان بشهوة بغير شهوة طالما أنه لم يخرج منه شيء ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة عن التأمين، ما التأمين والعمل في مؤسسة النقد والعمل في البنوك ونحو ذلك، لعل السائلين الكرام يسألون شيخنا بعد الدرس لعله أنسب. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم نعم، الصلاة على الجنازة في الحرمين نعم، هل يشملها الفضل المضاعف المذكور في الأحاديث؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته في مسجدي خير من الصلاة في مسواه إلى المسجد الحرام، ونحن نكل علم هذا إلى الله، هل يشمل صلاة الجنائز أو هل يشمل النوافل؟ هذا بعض أهل العلم يقول نرجو الله أن يشمل إن شاء الله. نعم. التجهز في الفندق من غسل ونحو ذلك هل يشرع أم لا بد أن يكون من الميقات؟ لا، لا يشترط أن يكون من الميقات، لا بأس أن يغتسل ويتهيأ هنا ويلبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجل، أما المرأة فليس لها ملابس إحرام معينة، وإذا حاذوا الميقات لهم أن يلبوا ولو لم ينزلوا إلى المسجد، إذا حاذوا الميقات لبوا بالعمرة، وبدأوا التلبية من خلال بمجرد محاذاة الميقات، ولا يشترط النزول للمسجد، لا يشترط النزول للمسجد. نعم. قاعدة من قواعد الفقه، والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها حتى يجيء الحل. نعم. يقول ماذا عن السائلة، تقول ما حكم أكل اللحوم المستوردة من البرازيل وفرنسا ونحو ذلك من دول الكفر؟ هو بالنسبة للأكل الذي يؤتى، اللحوم التي يؤتى بها من تلك البلاد، هناك رقابة متابعة من قبل هيئة سعودية تتابع هذه الأمور، ولكني أنا أجد نفسي أعافه وأكرهه وأخشى أنهم يغشون ولا يقتصرون على ما توبع وما روقب، فيعني أنا لا أحرم هذا الأمر على الناس، لكني أنا لا أكله من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك يجب على أصحاب المطاعم أن يصدقوا الناس إذا سألوهم وقالوا له هل هذا اللحم أو هذا الدجاج ونحو ذلك برازيلي هل هو حلال برازيلي أو هل هو بلدي أم غير بلدي، فيجب أن يصدق مع الناس وأن يصدق قبل ذلك مع الله سبحانه وتعالى. فيعني كونك تكذب وتقول نعم هذا بلدي وهو ليس بلديا وإنما هو مستورد، فإن كان الشخص يعافه كما أعافه فلا يثرب عليه، لكن لا نحرمه على الناس. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة أصحاب المطاعم إذا سألهم الزبون يقولون بلدي، لكن بعضهم يصدق يقول إذا قلت مستورد ما أحد يشتري من عندي. المشتكي أنا أقول إذا سئلت عن نوع اللحم فأخبر وكن صادقا مع الناس، من غش فليس منا. أما يعني إذا لم تسأل وكان اللحم جاء عن طريق الجهة التي تراقب فلا بأس بذلك، مع أني قلت لك أنني أكرهه وأعفه. نعم. يقول نعم يقول أتيت لأؤدي عمرة عن أمي، هل يصح لي أن أزيد عمرة لنفسي؟ إذا كانت أمك متوفاة أو مقعدة على السرير لك أن تعتمر عنها، ولكن إذا كانت قادرة على المشي لا يعتمر عنها أبدا حتى ولو كانت غير قادرة، لكن ينبغي أن تكون أنت قد أديت عمرة الفريضة عن نفسك قبل أن تعتمر عن غيرك. إلى درس الليلة إن شاء الله في المساء في منار السبيل، استودعكم الله. كرسي رقم واحد. وفي الكرسي رقم واحد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحلقة الوسطى التي بين الحصوتين.